بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فتكلمنا في الأمس كيف سنستقبل رمضان، وكذلك ما هي خطة الإنسان في استقبال رمضان، وكيف سأستثمر وقتي في رمضان، كيف أترجم هذه الأوقات إلى عمل في رمضان، وكذلك أيضا ما هي الثمار المرجوة التي أريد أن أحصلها وأيضا في رمضان. واتكلمنا عن القرآن وكيف سنقرأ القرآن، وبينا أنه ينبغي أن نتعامل في هذا الشهر مع القرآن بصورة مغايرة لما كنا نتعامل مع القرآن في رمضانات السابقة. كان دايما هم الإنسان في رمضانات السابقة هو الكم الذي يقرأ، وكذلك هدف الإنسان هو أن يختم القرآن أكثر من مرة، وبالتالي بيسعى إلى تنفيذ ذلك الهدف أو الوصول إلى هذا الهدف، فبيقرأ القرآن، ثم إذا ختم القرآن عاد مرة ثانية إلى القراءة، إذا ختم مرة ثانية عاد إلى المرة الثالثة. فده حال الإنسان أو حال غالب الناس في رمضان، في أنهم يحاولون ويجتهدون في ختم القرآن في رمضان أكثر من مرة. وطبعا لا شك معلوم أن رمضان هو شهر القرآن، وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام، وكذلك أيضا صلاة التراويح. فبنجد هذا الإقبال الشديد من الناس في رمضان بقراءة القرآن واستماع إلى آيات الرحمن، فبيصلي صلاة التراويح، ولعله لا يصلي هذه الصلاة في غير رمضان. وهذا الإقبال الشديد على قراءة القرآن من مصحفه، ولعله أيضا لا يمسك هذا المصحف إلا في رمضان. فبنجد شهر رمضان يعني الكل بيسعى إلى ختم القرآن أكثر من مرة، وبالتالي قلنا أن في هذا العام نريد فعلا نحن نستفيد من القرآن، أقرأ القرآن واستفيد من القرآن. وبينا بالأمس كيف نصحي هذه النظرة إلى القرآن، وأن القرآن هو دليل الإنسان ومرشد الإنسان في حياته لأمر الآخرة وفي إقباله على رب سبحانه وتعالى. وده يتطلب مني أن أنا أقرأ دايما وأستوعب وأعي، وبعد ذلك أقف على كيفية التصور التطبيق ثم أسعى إلى التطبيق. يبقى نريد أن نخرج من رمضان ومعنا حصيلة كبيرة من الآيات التي وقفنا على معانيها ودلت عليه، وكذلك الآيات التي سعينا فعلا في تطبيقها وفي التزام ما دلت عليه تلك الآيات. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم أيضا عن مسألة هامة من المسائل التي هي أساسية في حياة المسلم، ألا وهي الذكر، كيف تكون ذاكرا ربك سبحانه وتعالى، وكيف فعلا أصل إلى هذه المرتبة أن أكون من الذاكرين الله عز وجل، كيف أكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. الأمر ده بيتطلب أيضا أن أنا أؤكد على نفسي على أهمية الذكر، وأرى أيضا يعني هذا الذكر في حياتي أنا كمسلم في المفكرة اليومية، في المفكرة اليومية أين ذلك الذكر من حياتي. لازم أولا كده أن يتأكد في داخلي أهمية الذكر، وأنه لا حياة للإنسان بدون الذكر، لا حياة للإنسان بدون الذكر. فأول مسألة من مسائل الذكر كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته ورولا. يبقى هذه المسألة بتحث على الذكر، تحث على الذكر وتحرض الإنسان على الذكر، وده يتطلب كما بينا أن أؤكد على نفسي وأن أؤكد من داخلي أهمية الذكر في حياتي، وأنه لا حياة بدون الذكر. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. يبقى أول مسألة، يا ترى ما ظنك برب العالمين، ما ظنك برب العالمين، يعني ده يتطلب مننا أننا نتعرف على رب سبحانه وتعالى. فما ظنك برب العالمين؟ ربي الذي أعبده هو غفور، هو ودود، هو بر ورحيم، هو تواب سبحانه وتعالى، هو عليم، هو سميع وبصير. وطبعا هي مش عبارة عن معرفة نظرية بيرددها الإنسان بلسانه، ولكن هي معرفة فعلا ضابطة لسلوك الإنسان. فالله تعالى كما يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. يبقى أول أمر أنا بأكده في داخلي هو ما ظنك برب العالمين، ما ظنك برب العالمين. احنا عند يعني قرأنا وبنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر رضي الله عنه ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكذلك أيضا هذا موسى عليه السلام لما خاف من طغيان فرعون، فالله تعالى قال لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى، وبالتالي ذهب الخوف عن موسى عليه السلام، ذهب الخوف. يبقى كان خوف موسى من طغيان فرعون، وطبعا فرعون معروف بالطغيان والجور والظلم، ولكن لما موسى عليه السلام قال ذلك قال الله تعالى لا ولا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فذهب ذلك الخوف عن موسى عليه السلام. فما ظنك برب العالمين؟ فأنا ربي الذي أعبده غفور، ده يتطلب مني أن ألازم بين الاستغفار والتوبة. ربي الذي أعبده سميع، ده يتطلب مني أن أتحكم في كلامي وأتحكم في لساني. ربي الذي أعبده عليم، يعلم ما بداخلي، ده يتطلب مني أن أنا أنتبه وأدقق النظر دوما إلى ما بداخلي. كان هناك يعني أي تصرف أو أي سلوك أو انحراف في فكر الإنسان أو في معتقد الإنسان أو في سلوك الإنسان، يبقى بيسعى كده جاهدا أن يصحح هذا الاعتقاد. وطبعا القلب هو محل هذا الإيمان، فأنا أنتبه إلى قلبي، أطهر القلب من أي مرض من أمراض القلبية التي تعوق الإنسان في سيره يا رب سبحانه وتعالى. أطهر القلب من الحقد، أطهر القلب من الحسد، من الغش، من الغل. يبقى كيف أطهر قلبي من هذه الأمراض؟ وعلمي ويقيني أن قلبي هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، ده يتطلب مني فعلا. لو أنا أرى هذه الرؤية على حقيقتها هيتطلب مني دايما أطهر القلب، ودايما لا أغفل أبدا عن قلبي، أتابع كده القلب وأصون القلب وأقوم برعايته، وأقوم أيضا برفع ما في ذلك القلب من أمراض، ولا ترفع هذه الأمراض إلا لما يستقر فعلا الإيمان في قلبي. أنا عند ظن عبدي بي، فما ظنك برب العالمين؟ لما بنيجي نقرأ الرواية دي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، لما باجي أقرأ الرواية أنا عند ظن عبدي بي، يتبادر إلى ذهني دايما قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ده قاتل يعني قاتل، وقتل هذا العدد الكبير، ولكن ظنوا أن الله تعالى بيقبل التوبة، والدليل أنه هو سأل. يعني أقول ممكن إنسان في مكانه حيأس كده، ده هو ده جرائم ما بعدها جرائم، وخاصة قلنا في مسألة الدماء. لكن هو وكأنه ظن ذلك الرجل في داخله أن الرب الذي خلقه يتوب على عبد إن تاب إليه، عشان كده سأل عن أعلم أهل الأرض. هو ترى ايه الغرض من هذا السؤال؟ ليه بيسأل عن أعلم أهل الأرض؟ عشان يسألوا عن المسألة. قال لي من توبة، قال لي من توبة، يعني أقول على ذلك. ولما أجاب عليه هذا الراهب الجاهل أنه ليس له توبة قتله فأكمل به المئة، قلنا يعني قتل الرائب ده مجرد أن الفتوى يعني لم تعجبه، مجرد الفتوى كان ممكن يذهب إلى آخر، لا ده مجرد. قلنا عشان نعلم يعني حجم الجرائم التي ارتكبها، وكأن هذا الرجل بيتشوف دائما إلى الدماء، لكن مع ذلك لم ييأس، وكأنه يعني يظن في أو يعتقد في داخله أن ربه الذي خلقه يعني يتوب على العبد إن تاب إليه. لذلك أيضا سأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على رجل عالم، ولما سأله لمن توبة قال نعم. يبقى أنا عندي ظن عبدي بي، وبالتالي ما ظنك برب العالمين؟ ربي سبحانه وتعالى تواب، ربي غفور، إذا بيطلب مني أن أستحمل ربي أن تزل القدم وأقع في معصية، وإن وقعت منا المعصية كنتيجة إحنا عندنا ضعف بشري، فعلى ذلك أعود من قريب وأتوب وأنيب إلى ربي سبحانه وتعالى، وأنا معه حين يذكرني، فإن إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. جزاء دائما من جنس العمل، وفي مقدمات كده بيبدأ بها الإنسان، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. يبقى زي ما احنا بنجلس كده بنذكر رب سبحانه وتعالى، فالله تعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، يبقى الله تعالى يذكرنا كما نذكره. يعني لابد ان انا استشعر انا الكلام ده، هو انت بتذكر ربك خاليا كده في نفسك، فالله تعالى يذكرك في نفسك. ان ذكرت ربك سبحانه وتعالى في ملأ، في مجموعة من الناس، يبقى الله تعالى يذكرك في ملأ هم خير من ذلك الملأ، يذكرك في الملأ الأعلى. قال الله تعالى وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يبقى لما يبادر الإنسان ويبقى مقبل على ربه سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقبل على عبده، بيقبل على عبده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى قرب الرب سبحانه وتعالى هو معكم أينما كنتم، أينما كنتم. وأيضا يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته كان في أرض فلان. يبقى الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد، العبد بيفرح بالتوبة ويرى ثمار التوبة، لكن في المقابل أن ربك سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة هذا العبد من أحدكم كان في أرض فلا على رحلته وفقد الرحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما تزل القدم ويتوب رب سبحانه وتعالى يعلم أن رب سبحانه وتعالى يفرح بتوبته، يفرح بتوبته، لما يوفق إلى التوبة هذا توفيق من رب سبحانه، وهذا فضل وإنعام وإحسان من رب سبحانه وتعالى، ويبقى يقيني من داخلي كده أن رب سبحانه وتعالى يفرح بتوبتي إليه، يفرح سبحانه وتعالى. الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته كان في أرض فلاء. ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الرواية. يبقى أول أمر كده قرب الرب سبحانه وتعالى من عبده، أو قرب الرب سبحانه وتعالى منك. يعني دايما إحنا لما نقول قرب الرب من عبده بظن إن ده يعني إنسان آخر غيري، فلا، ده قرب العبد منك، قرب الرب سبحانه وتعالى منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، أنت هو أنت. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فعلى ذلك كانوا يسبحون أو يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال بعض على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون قال سميع بصير، سميع قريب، يبقى قريب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فالله تعالى يعني قريب فننادي أم بعيد فننادي، نزلت الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى أنا رب سبحانه وتعالى يسمع دعائي، يسمع دعائي، والله تعالى بيقبل التوبة عن عبادي، والذي يعفو عن السيئات، والذي يغفر لعبد سبحانه وتعالى متى طلب المغفرة من ربي. يبقى على ذلك ده يتطلب يعني ما هو ظنك برب العالمين، دي بتبقى إشراقة من الأمل والرجاء، يعني إشراقة من الأمل والرجاء، وأن ربي سبحانه وتعالى بيغفر لعبده إن استغفره، ويتوب على العبد إن تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني ده يتطلب مننا أو يتطلب مني أن أنا فعلا أتعرف على أهمية مجالس الذكر وما هي المنن والعطايا التي يعطيها لنا ربنا سبحانه وتعالى بحضورنا لمجالس الذكر. ومش شرط مجلس الذكر ده يمتد ساعة كاملة، ولكن مجلس الذكر حتى لو امتد لبرهة من الوقت هذا مجلس. فعلى ذلك إياك أن تكون من المحرومين، يعني إياك أن تكون من المحرومين، تقول الله ما استطعتم. مش شرط كده أن ده مجلس ذكر عشان يبقى مجلس ذكر، أن المجلس ده امتد إلى ساعات أو امتد إلى برهة يعني مطولة، لا، حتى لو كانت برهة قصيرة جلسنا نذكر رب سبحانه وتعالى، جلسنا ندعوه، جلسنا نستغفره، يبقى دي مجالس ذكر. وأنا لابد أن دايما أؤكد على نفسي أهمية مجالس الذكر، أهميتها هنا ليه، لأنها لما أشعر بأهمية المجالس أنا دايما هتلاقيني ببحث عن أي مجلس من مجالس الذكر، أبحث عن مجالس الذكر. مجالس الرحمات، هذه مجالس الرحمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يعقد هذا المجلس يوميا في كل ليلة من ليالي رمضان مع جبريل عليه السلام حين ألقاه، هذا مجلس ذكره، يعني لما كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان حين ألقاه، يبقى ده مجلس ذكر، هذا مجلس مجالس الذكر. عقد هذا مجلس لقراءة ومدرسة القرآن، يعني المجلس ده مش شرط لازم يكون أعداد غفيرة، لا، هذا مجلس ذكر، يعني يعد لو هي بينا نجلس ونؤمن ساعة، يبقى ده مجلس ذكر كده، يتذكرون ويتدرسون ما تعلمونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى أو من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنا عشان أعرف فضل مجالس الذكر كده، يعني أنظر إلى الملائكة الذين يأتون إلى المجلس وحرص هؤلاء الملائكة على حضور المجلس، وكذلك هذا الحوار الذي يدور بين الرب سبحانه وتعالى وبين الملائكة الذين يملؤون ذلك المجلس. ده مجلس، هذا مجلس اللي احنا فيه ده مجلس، مجلس الذكر، في ملائكة يحفون ذلك المجلس، ملائكة يحفون هذا المجلس، والملائكة دي بعدما يعني ينفض المجلس يعرضون ربهم سبحانه وتعالى، وكان هذا الحوار بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده كل أمور لابد من استحضارها. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعض بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يستجيرونك. قالوا مما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، أجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد الخطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول ولو غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. ده بيان لفضل مجالس الذكر، وإن المجالس دي بتحضرها الملائكة، دول من أفاضل الملائكة، إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني من أفاضل الملائكة. وكذلك أيضا يعني يسيرون في الأرض بيبحثون عن بغية، بغية هؤلاء هو البحث عن أي مجلس مجالس الذكر، وإذا رأوا مجلسا فيتبعون مجالس الذكر. يبقى لو عقدنا هذا المجلس يبقى الملائكة يبحثون عن ذلك المجلس، وإذا وجدوا المجلس نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغياتكم، يعلموا إلى حاجاتكم، يهموا إلى بغياتكم، دي البغية بتاعتهم، ليه هدف، يعني هو بيسير كده ويبحث في الأرض عن أي مجلس من مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا فقعدوا فيه، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، عدد غفير. يعني ممكن يبقى عدد أكبر بكثير من العدد الذي يأتي إلى مجلس العلم من البشر. يبقى لا تنظر كده ده عدد المجلس دي أعداد، نقول أعداد قليلة جدا، ولكن هم الذين يعقد بهم المجلس، وهم بسببهم أيضا يستجلبون الملائكة الذين يتبعون مجالس الذكر. وأيضا هذا المجلس على صغر العدد، ربنا سبحانه وتعالى لما تعرج الملائكة ربهم يسألهم عن هذا العدد، يسألهم عن عباده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفرقوا انتهى المجلس، فلا ينصرفون إلا بانصراف المجلس. احنا ممكن الإنسان بيحضر المجلس وممكن كده قد يشعر بنوع من أنواع الملل أو السآمة، وبالتالي ماذا يفعل؟ ينصرف المجلس. لا، هم لا ينصرفون، لا ينصرفون إلا بانصرافنا من المجلس. يبقى حتى لو كان المجلس ده عقد بعدد كبير وبعدين هذا العدد تسلل منه البعض، فليتوقع إلا العدد القليل بمقام المجلس، فهؤلاء الملائكة لا ينصرفون إلا بانصراف المجلس. يبقى لا ينصرفون كما نحن ننصرف، احنا بننصرف كده ممكن الإنسان جلس بعض الدقائق شعر بالملل أو غير ذلك فممكن بيترك المجلس ويمضي. هؤلاء لا، لا يفعلون ذلك، يعني طالما أن المجلس ما زال قائما هم أيضا يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك بعد ذلك لا ينصرفون إلا بانصرافنا. فإذا تفرقوا أو انصرفوا عرضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم، الله تعالى أعلم. ولكن يبقى هذا التقرير بيجري على لسان الملائكة، يقول جئنا من عند عباد لك، جئنا من عند عباد لك في الأرض. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال الله تعالى الملائكة وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. طب وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ يعني ده إحنا ما شفناش الجنة، لم نعينها، لم نعينها كده بنظر العين، ولكن بنشتاق إلى الجنة. وإحنا نعرف ما في الجنة، ولكن ده كله عن طريق العلم، لكن عين اليقين لا تحقق إلا بالنظر بقى، لما نراها فعلا عيانا، لما نراها عيانا. طب إحنا بنسأل الجنة، إحنا رأناها لم نرى الجنة، ولكن من خلال الخبر اللي إحنا تعلمناه ما في الجنة وماذا عد فيها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي الأخبار بينت لنا أن الجنة موجودة ومخلوقة ومعدة لاستقبال أهلها، وفيها من النعيم ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله تعالى يقول ملائكة فكيف لو رأوا جنتي، ده هيكون أشد لها طلبا. لما إحنا لو شفنا الجنة وعيناها هنكون أشد لها طلبا. قالوا يستجيرونك، قالوا مما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوا ناري؟ هيكونوا أشد منها فرارا. إحنا بنحاول بنسعى كده، إحنا بنجتهد في الطاعة وبنحاول نحن نفر من النيران، لكن نقول على ذلك لو رأيناها المسألة هتختلف، المسألة هتختلف. يعني كما نشبه كده، يعني قالوا إن في أسد فر من الحديقة، والأسد ده موجود في المنطقة دي، إحنا فعلا هنجري، هنسعى جري، ده بس جري أنا هيبقى مختلف لو أنا عينت الأسد شفته بقى بيجري ورانا، أنا عارف الأسد موجود، ماذا أصنع؟ يبقى أنا هنجري، قالوا نجري نفر من هذا الاتجاه، بس جري ده هو هيختلف عن جري لما أعين أن الأسد فعلا بيطلبني، فالأمر هيختلف. دي في الدنيا، واللبس الأعلى. فالله تعالى بيّن إن كنا فعلا بنسعى للفرار من النار وإحنا لم نراها رأي العين، لم نراها ولكن من خلال الخبر، فكيف لو رأوا النار؟ هنكون أشد لها، أشد لها فرارا، أشد منها فرارا. لو رأينا الجنة أشد لها طلبا، ولو رأينا النار أشد منها فرارا. قالوا ويستغفرونك، فقال الله تعالى قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألهم وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد الخطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشق بهم جلسوا. كرامة، يعني كرامة لأهل المجلس، دي كرامة لأهل المجلس. يبقى مجرد أن احنا عقدنا المجلس وأصبحت أنت سبب من الأسباب الجالبة للملائكة اللي هم دولت يتبعون مجالس الذكر، لأن هذا المجلس لا يعقد إلا بهذا المجموع، إلا بالمجموع. فلما نعقد المجلس فتأتي الملائكة يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعون إلى الذكر. ده ممكن الإنسان يبقى جالس كده ويغفل، يشرب بذهني، يعني يبقى عنده يشرب بالذهن كده، لكن ده الملائكة لا، يعني يأتون ويستمعون إلى الذكر. وقلنا الإنسان ممكن ينصرف بعد لحظات، هم لا ينصرفون إلا بانصرافنا من المجلس، وإذا انصرفوا يعرضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله يسألهم، والله تعالى يشهد الملائكة أنه قد غفر لأهل هذا المجلس، حتى من أتى لم يكن من أهل هذا المجلس، ولكن ما أتى لكنه مر فوجد المجلس فأراد فلان، وفلان ده في المجلس، فانتظر فلان حتى ينتهي من المجلس، ليس له حاجة في المجلس. الله تعالى يقول وله غفرت من قوم لا يشقى بهم جالسون. ده طبعا في ملائكة ودول عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا بيان حب الملائكة لمجالس العلم، وبيان أيضا لفضل مجالس العلم وفضل مجالسة الصالحين، فضل مجالسة الصالحين لا يأتي من طريقهم إلا الخير، يبقى مجالسة الصالحين لا يأتي من طريقهم إلا الخير. ده راجل مر كده وجلس ليس له حاجة في المجلس، الله تعالى يغفر له، ده كرامة لأهل المجلس، كرامة لأهل المجلس. فدائما كده صحبة الصالحين مجالسة الصالحين لا يأتي لك منها إلا الخيرات في الدنيا والآخرة، وبين أيضا لسعة رحمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى الحديث ده بيبعث كده في نفس الإنسان الأمل دايما والرجاء، الأمل والرجاء. يبقى أنا عند حسن ظن أو عند ظن عبدي بي، يبقى فلتظن بي خيرا، ظنك بالله سبحانه وتعالى، ظني أن ربي غفور يغفر الذنب، يتوب على من تاب إليه، وربي سبحانه وتعالى ودود بر رحيم، ربي سبحانه وتعالى سميع بصير وهاب حكيم خبير سبحانه وتعالى. ويتطلب انك انت هذه المعرفة تترجم في واقع حياة الانسان، لما اعلم ان ربي غفور وان ربي سبحانه وتعالى يتوب على من تاب اليه، يبقى الانسان عنده امل ورجاء كده، لو زلت القدم عاد وتاب واناب الى ربي سبحانه وتعالى من قريب. ايضا يعني لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعني فضل الذكر، فضله، يبقى الرواية دي بينت لنا فضل مجالس الذكر، فضل المجالس، لا ده فضل الذكر كمان. يعني كما في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، قال كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وأن قال سبحان الله وبحمدي في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه أذكار سهلة، والذكر ده يعني من أيسر العبادات، الذكر دايما ده من أيسر العبادات، يعني الصلاة دي ذكر، الصوم ذكر، ولكن من أيسر العبادات هو الذكر. قلنا ليه؟ لأن اللسان عنده شهوة كبيرة جدا للكلام، قلنا اللسان ده لا يمل ولا يتعب ولا يشتكي أبدا، فاللسان يعني لو الإنسان في يقظة كده من اللحظة التي يستيقظ فيها لحظة النوم، يعني لو ظل متكلما يعني لا يشعر بتعب، هذا اللسان لا يشعر أبدا، هذه الأداة لا تشعر بتعب. وبالتالي على ذلك يبقى أنا أتخيل لها من الكلام يعني ما فعلا يوضع في ميزان الحسنات. يبقى إن كانت اللسان ده آلة للكلام، أنت تخيره المادة، يعني زي كده آلة بتصنع شيء، والله على حسب ما أنت إيه يعني تضع في الآلة دهيت، جبت لها مواد خبيثة أخرجت منتج خبيث، جبت لها مواد طيبة أخرجت منتج طيب، فالمنتج اللي هو هيخرج ده على حسب المدخلات، حسب المدخلات. فأنت كذلك اللسان ده هينطق بالكلمة اللي أنت أساسا يعني هتأمره بيها. فترى إيه المواد اللي عندك، إيه المواد اللي هي عدها الإنسان للسانه، ما هي المواد؟ عندنا مواد كثيرة جدا، منها ذلك الذكر. يعني الذكر ده لما نقوله فعلا يعني هياخد منك فترة، فترة فعلا هي طهارة للسان وطهارة لجوارح الإنسان، للجوارح. أذني تسمع الذكر، يبقى لساني بيتكلم الذكر، وأذني تستمع للذكر، والقلب حاضر أيضا، لأن أصل الذكر هو الذكر بالقلب واللسان، ده أصله. فأصل الذكر كده بيكون بالقلب. فعلى ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، 100 مرة بس، كانت لو عدل 10 رقاب. يعني شو بقى غنى هذا الإنسان؟ يعني المسلم ده غني، غني بذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر ده غنى، غنى، يعني هذا غنى كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى، هو إنسان فقير قد لا يجد قوت اليوم، ولكن من غنى هذا الإنسان أنه وكأنه أعتق 10 رقاب. للرقبة بدي يعني بالضبط كده كحال الإنسان لما يأتي مبكرا يوم الجمعة، يبقى قدم صدقة متمثلة في بدنة أو في بقرة، نقول ده تمن البقرة كام، طب تمن الجمل ده بكام. يبقى تخيل أنه في كل جمعة لو أتى مبكرا يبقى كأنه تصدق ببدنة أو تصدق ببقرة، طب التمن بتحد إيه؟ هذا بيان لغنى المسلم، غنى المسلم برب سبحانه وتعالى، وغنى المسلم بذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر ده شيء ميسور، ولكن ده دلالة على غنى المسلم حتى لو لم يكن واجدا لقوت اليوم، لكن وكأنه معه من المال ما يعتق به الرقاب. أمر نقول يعني ما يتطلب منك إلا أن تكون ذكر ربك سبحانه وتعالى. الذكر، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم، كانت له عدل 10 رقاب. وقال عبد رقاب بن ولد إسماعيل قال: وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. مش بس كده، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. نتذكر أن الشيطان ماذا قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات. يبقى أتى في صورة يعني رجل كبير وظل يحصل الطعام، مسكوا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث قال له: أنا أعلمك حاجة، أعلمك حاجة، لما تيجي تأوي إلى فراشك اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية. يبقى كانت لك حرزة من الشيطان، يبقى كانت إيه؟ لا يمسه ذلك الشيطان. يبقى بالذكر دايما كده، يبقى الذكر ده طارد الشيطان وحرز حصن كده، كالإنسان دخل حصن وأغلق على نفسه ذلك الحصن، فما فيش مدخل للشيطان أن ينفذ إلى ذلك الإنسان. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ما فيش حاجة تتقدم على الذكر، يعني ما فيش حاجة بتتقدم على الذكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. يعني الرواية صريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. أدي الذكر هو أفضل، يتقدم، ما فيش حاجة تتقدم على ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ما وقفش عند المئة، ولكن زود على ذلك. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، أي غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر مهما كان عظم هذه الخطايا. يعني إن استغفر ربه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ولا يبالي، ولا يبالي طالما لم يشرك بربه سبحانه وتعالى شيئا. احنا ممكن كده واحد بيستعين يعني الكلام ده، واحد لو قاله ينال هذا الثواب، تنال هذا الثواب. ليس هناك شيء يتقدم على الذكر، ليس هناك شيء يتقدم على الذكر، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وفي غيرها أيضا من الروايات. والله إذا كان الأمر كده يبقى أنا عرفته ألتزمه، بس ألتزمه. وإحنا بينا قبل ذلك إن أنا عشان ألتزم شيء ضعوا كده في البرنامج، ضعوا في البرنامج، يبقى لابد من إدخالي في البرنامج. لازم أنا يبقى في برنامج كده منظم، وبرنامج قلنا مرتب، أنا أبدأ أتعامل مع هذا البرنامج. يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه إني لأحبه فلا تدع دبر كل صلاة تقول، بيبين له يقولها فين، إمتى، إمتى يقول الكلام ده، هو متى يقول يبقى دبر كل صلاة. خلاص أنا بترجم الكلام ده إلى عمل عشان أنا ألتزم الكلام ده. أنا عرفته، بس إحنا ليه مش بنلتزمه؟ لأن إحنا لم نضعه في البرنامج. لازم في برنامج كده اللي هو البرنامج التنفيذي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا إني لأحبك، فعلى ذلك فلتكثر من قول الله ما عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خلاص تركها. لا، ده هو يحطها فين، يبقى ده البرنامج. ففي البرنامج اليومي كده يبقى أنا أذكرها دي خمس مرات، يبقى دبر كل صلاة اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى لا نخطئ في ذلك، لأنها لها في البرنامج، لها مكان في البرنامج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا يعني قبل التسليم، إذا تم التشهد قبل التسليم كان يتعوذ من أربع. يبقى وضعها في الجزئية دي طحينا، فيبقى كم مرة بيقولها في اليوم؟ خمس مرات. نقول خمس مرات يبقى ده غير السنة، احنا بنتكلم عن فريضة غير السنة، لكن دي يقول ذلك حتى في السنن. يبقى بعد التشهد وقبل التسليم يبقى اتعوذ من أربع، لكن احنا لو اقتصرنا على الفرائض فقط يبقى انا اتعوذ من أربع كم مرة في اليوم؟ خمس مرات. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كم مرة في اليوم؟ يبقى خمس مرات. فحنجد دايما كيف ندخل العبادة في برنامجي حتى لا نخطئ وحتى لا نغفل. الغفلة دايما بتيجي ازاي؟ بتيجي ان انا عارف الحاجة، عارفها، بس انا ما وضعتهاش في البرنامج اليومي فبننسى. عشان اضعها في البرنامج اليومي لازم احدد لها موضع انا اضع فيه ذلك الامر، اضع فيه كيف اضع هذا الامر، كيف اضعه. وزي برضك ما تعلمنا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الصورة اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا سبح الحمد ربك واستغفرناه وكان توابا، فكان لا يدعي في ركوعه أو في السجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفري، حطها في البرنامج. يبقى دي الآية واضحة، فسبح بحمد ربك واستغفرناه وكان توابا. خلاص أنا ممكن في وقت من الأوقات يعني أسبح وأستغفر لما أتذكر. طب يعني في غالب الأحوال سنة أتذكر، يبقى عارف انا عارف المعلومه، بس انا مش هستثمر المعلومه والتزم المعلومه الا لما اضعها في برنامج. فلذلك ما كان يخطئ، وعشان كده انا لا اخطئ ازاي؟ يبقى انا التزم هذا الامر. يبقى انا اقول مع كل ركوع وكل سجود سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، خلاص وضعتها في برنامج. البرنامج لها اساسا ايه؟ بتبقى في عمل وشغل الانسان. فكذلك ايضا يبقى انا متى ساقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عايز اقولها 100 مره، 100 مره، متى اقول ذلك الامر؟ يبقى انت تخير. يبقى متى نقول هذا الامر؟ يبقى انا لازم اضحى ببرنامج بحيث ان انا ما يمرش عليا اليوم الا وانا وصلت الى هذا العدد، قلنا حتى انال واصل الى هذه المرتبه وذلك الثواب المعقود عليها. يبقى من قال سبحان الله وبحمدي في يوم 100 مرة حطت خطايا، يبقى أنا مطلوب مني أن أنا 100 مرة في اليوم أقول سبحانك الله وبحمدك. يبقى سبحانك الله وبحمدك عايز أقولها 100 مرة، يبقى أقولها إمتى؟ لو تركت كده من غير ما أحطها في البرنامج يبقى هنجد إن أنا بغفل عنها، أغفل. ولكن لما أضعها في البرنامج لا أغفل. ليه؟ لأن هيجي الموطن ده والموضع اللي إحنا عطناه فيه، يبقى أنا ده من في هذا الموطن أذكر هذا الذكر أو أدعو بهذا الدعاء. يبقى ده حال الإنسان، يعني ده حال الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، علمنا ذلك. يعني عشان نقول مثلا دي أذكار موظفة، الذكر الموظف ده هو يعني إيه معناها؟ يبقى هو زي الوظيفة كده، لما بيأتي العمل بتاعه العمل يبقى أنا بذكر الذكر. زي ما نيجي نقول كده أنا هدخل الخلاء، هدخل الخلاء ده في ذكر، فيبقى لما أجي أنا أدخل الخلاء أقول هذا ذكر، لما أجي أدخل المسجد أقول الذكر، لما أخرج من المسجد أقول الذكر. يبقى ده كله أساسا أذكار موظفة مرتبطة بأعمال. فالذكر المطلق ده لازم أنا أحطه في البرنامج معايا عشان يعني دايما لا أغفل عنه ولا أنساه. النسيان والغفلة بتأتي كنتيجة أن أنا عارف المعلومة لكن أنا لم أستثمر المعلومة، لم أضع المعلومة في برنامجي، في برنامجي اليومي. لكن لما نضع أنا في برنامج اليومي يبقى على ذلك هنجد أن احنا بنلتزم هذا الأمر، زي ما السنة بيّنت يعني كيف يلتزم الإنسان يعني هذا الدعاء أو هذا الذكر. يبقى نقول مع هذا العمل، مع العمل. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يحدد عايز دعاء يستعمله في الصلاة. يبقى نقول ده بيضعف مع العمل ده عشان ما ينسوش، يعني عشان ما ينسوش، عشان أنا نسيش الدعاء ده ما قالوش علمني دعاء بس، ده علمني دعاء أدعو به في صلاتي، استعمله في الصلاة بقى سواء كانت نافلة أو فريضة، وضعه في البرنامج. يبقى وضع الكلام ده في البرنامج وبالتالي على ذلك يبقى ما كانش هينسى، ما فيش مجال، لأنه هو ارتبط بعمل العمل ده. كل ما أنا أمر على العمل ده يبقى ده الذكر ده أنا هأكرره، أكرره. لكن لما يكون ذكر أساسا أنا لم أضعه في البرنامج اليومي فحنسى، أغفل، يعني لا أتذكر. ليه؟ لأن ملهوش، مش مرتبط بعمل، مش مرتبط بعمل. لما أربطه بعمل بيبقى أنا عند ذلك يبقى لا أغفل ولا عن هذا الدعاء. وأن خاصة مع هذه القيمة العالية لهذا الدعاء، يعني المقابل كده ما نحصل يعني أو النتيجة والثمر الذي أصل إليها من خلال هذا الذكر. بدأ ذكر أساسا ده خفيف على اللسان، ما فيش كلفة أساسا، يعني ليس هناك كلفة. وكذلك أيضا ليس هناك مرسوم معين أنا ألتزمه عشان أدعو أو عشان أذكر كده لازم أكون على هيئة معينة، لا أبدا. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني الذكر ده غير الصلاة، الصلاة محتاج أن أنا أكون على هيئة معينة، حال معين. لكن الذكر كده لا، يعني على أي جانب من جوانب أنت أو في أي وقت وعلى أي حال أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى. ده يتطلب مني، لأنا يتطلب لازم أكون وأنا قائم أو أنا أساسا طب جالس وأنا مستقبل القبلة. لا، على أي حال، كان مستقبل القبلة، مستدبر القبلة، كان على جنبي، كان قائلا، كان ماشيا في الطريق، في أي توقيت. يعني نقول على ذلك ده ذكر مطلق، وانت اساسا لم يرتبط بهيئه معينه، ولكن على اي حال كان عليه الانسان او على اي هيئه كان عليه الانسان يبقى اصبح ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، اصبح ذاكرا لربه سبحانه وتعالى. اكتفي ان شاء الله تعالى بذلك القدر، نستكمل باذن الله سبحانه وتعالى تباعا الكلام عن رمضان وكيف استقبل رمضان، وأيضا المواد التي لابد من تحضيرها لرمضان حتى نخرج بتلك الثمرة المرجوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.